عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خضم الحياة ينسى كثير من الناس يعني أمورا هي من أساسيات الحياة، لكن مع أمواج الأحداث المتتالية والمتلاطمة وهذه الدنيا التي نعيشها، قد تشغل الناس عن الناس، وقد تشغل الناس عن حقوق الناس أو بعض من حقوق الناس. أنا أريد أن أنبه في حلقة اليوم عن معنى غاب عن كثير منا في هذه الحياة العجيبة، منطق الأخوة، سواء أخوة النسب أو أخوة الدين، وكلاهما أمر خطير عندما ينساه الإنسان أو يتناساه، ثم يعيش للأسف الشديد جزيرة منعزلة في هذه الحياة، يظن أن الحياة لا تسير، أو أن الحياة تسير يعني يسيرها هو بمفرده ولا يحتاج هو إلى آخر، والمرء كثير بإخوانه، والله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة. فعندنا نوعان من الأخوة، أخوة النسب وأخوة الدين. أخوة النسب أن أنشأ في أسرة لأخ ولأخت، هذا هو هذه هي أخوة النسب. أخوة النسب سبحان الله العظيم قد يقطعها الدين، وأخوة الدين لا يقطعها النسب. ما معنى هذا الكلام؟ أخوة الدين لا يقطعها النسب، يعني أخوة الدين تظل هكذا. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كان في البداية يأخذ هذا من ذاك وهذا من وذاك من هذا، إلى أن نزلت آية المواريث، ثم نأتي إلى أخوة النسب. أخوة النسب قد تقطعها أخوة الدين، بمعنى أن أخ مسلم وأخ مرتد أو كافر والعياذ بالله رب العالمين، هذا لا يرث من هذا سبحان الله. فأخوة النسب قطعتها أخوة الدين. ولذلك الله عز وجل عندما تحدث عن والذين جاءوا من بعدهم، يعني مع قضية المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن قال ابن أبي ليلى في تفسيره الجميل وهو يتكلم، الناس ثلاثة، الناس ثلاثة سبحان الله، مهاجرون والذين تبوأوا الدار والذين جاءوا من بعدهم. قال ابن أبي ليلى لا تكن يعني خارج هذه الطوائف الثلاث، أنت لم تلحق لا المهاجرين ولا الذين تبوأوا الدار سبحان الله، وإنما كن من الذين جاءوا من بعدهم. من هم الذين جاءوا من بعدهم؟ هم الذين يحملون منطق الأخوة الصادقة. يقول علي رضي الله عنه أخاك إما لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاحي أو طير بغير جناحي. ولذلك الأخوة التي ننساها هي تبدأ بأن كل واحد منا يهتم بنفسه ويظن أن الدنيا تسير بهذا المنطق. لا، الدنيا لا تسير هكذا، إنما المؤمنون إخوة. وصل الأمر في الإسلام إلى أن سبحان الله العظيم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يغتابه ولا ينم في حقه ويحمي عرضه ويذب عنه، أي يدافع عن عرض إن سمع عنه كلاما هكذا، ومن ذب عن عرض أخيه طرد الله عنه النار يوم القيامة. وصل الأمر أن حتى أخوة الجيرة، لما يكون لي جار، الإسلام وضع له حقوق عجيبة، وضع أن لا أعلو عليه بالجدار فأشد عليه الريح سبحان الله، وبعدين لا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. وصل الأمر بهذا المنطق. قد يتعجب ابن المدينة من هذا الكلام اليوم، يقول من منا اليوم الذي يعرف أصلا جاره الذي يسكن بجواره، وسبحان الله يدخل بناية واحدة ويركب المصعد، يركب كلاهما يركبان مصعدا واحدا. يا أخي ابدأه بالسلام، ابدأه بابتسامة، ابدأه سبحان الله، لا تقتر عليه بالسلام والتحية، ربما هذا يفتح لك سبحان الله. ربما قبل أن يأتيك أخوك الذي في مدينة قريبة يكون جارك هذا هو أخ لك أيضا عند الأزمة، سبحان الله العظيم. ولذلك منطق الأخوة عندما تغيب أو يغيب معناها الحقيقي تصير كارثة. نبدأ ببعض السلبيات الموجودة في مجتمعنا. الأخ الأكبر، دائما الأخ الأكبر صاحب مسؤولية والكل ينظر إليه، حتى يعني نحن نضحك ونقول عندما يكون رجل أو يعني زوجان قد أنجب ولدا مثلا وبلغ مثلا السادسة من عمره أو الخامسة، وأخوه الأصغر عنده 3 سنوات يريد أن يأخذ منه لعبته، فيقول لابن السادسة أنت الكبير، أنت أكبر منه، أنت العاقل، أنت الذي سوى، فيحمله مسؤولية من البداية. لكن لا أتكلم عن هذه يعني من باب يعني الطرفة يعني، ولكن أتكلم عن حقائق الأمور عندما يكبر هذا الإنسان. هذا الكبير كان أكثر قربا من أبيه، سبر غور تجارته، عرف مداخله ومخارجه، فإذا بهذا الأب يعطي هذا الأخ كل سبحان الله العظيم مفاتيح العمل وغير العمل، وسبحان الله، وخوف بقية الإخوة من هذا الأخ. هذا الأخ أحد أمرين، إما أن يكون من طراز يعني قابيل وهابيل الأخ الذي قتل أخاه، أو يكون من طراز هارون وموسى وهما كلاهما صالح. يعني إما أن يكون من هذا الطراز الذي سبحان الله يظلم إخوته ويقول إن أخوات البنات لا يجب أن يأخذوا شيء، يعني يأخذوا شيء من ميراث أبي حتى يعطوه للغريب، والغريب هذا هو زوج أخته سبحان الله. فيتملك هذا الأخ سبحان الله مقاليد الأمور وزمام الأمور ثم لا يكون عادلا. هذا إنسان قد ظلم نفسه قبل أن يظلم الآخرين، وتعدى على نفسه قبل أن يتعدى على الآخرين، لأنه أولا تبخر الحب من قلوب إخوته له بعد أن كان، لأن في أخ آخر يكون ما شاء الله فعلا ما كان الأب عنده الرحمة، عنده الحنان، عنده العطف، عنده الحنو، عنده الرقة بإخوته، عنده سبحان الله العظيم أن يطعمهم وقد يكون جائعا، أن يكسوهم وقد يكون عاريا، أن يعطيهم وقد يكون محتاجا، لأن فعلا بيستشعر منطق الأخوة. ولذلك قالوا للأعرابي تحب أخاك أم صديقك؟ قال أحب أخي إذا كان صديقي. فالأخ عندما يتصادق معه تصير هذه قضية مهمة، والأخ سبحان الله هو أغلى إنسان لديك، لأنك لا تستطيع أن تعوضه. الابن يعوض والبنت تعوض والزوجة قد تعوض، لكن الأخ من يعوضه؟ من يعوضك إياه؟ من يأتي بأب وأم مرة أخرى ليصير لك أخ سبحان الله؟ فمنطق الأخوة أنت أيها الأخ الكبير كن أشد رقة وعطفا، لأن هذا قدوة لك أو يعني لغيرك في أن يصير مثلك. هذا أمر. الأمر الثاني وهو أن بعض من الآباء يميزون أخا عن أخ، وأنا أقول دائما حتى لا تفرق أنت بين ولد بار وولد عاق، عقوقه عليه، لكنك يجب أن تعدل وأن تعظه وأن لا تتركه يتمادى في عقوقه. وابحث عن نفسك أنت، ربما عققت أباك، ربما عققت أمك، ربما أنت غرست شجرة العقوق من قبل. ولذلك أغلب قضايا المحاكم التي نراها إخوة يرفعون قضية على أخيه، أخ سبحان الله ظلم إخوته، أخ اغتصب أو أخذ البناية وأخذ قطعة الأرض وأخذ محلات الأب وأخذ شركات الأب سبحان الله، ثم نقول بعد ذلك ما هذا الظلم الذي واقع علينا من العالم كله؟ إن لم نرفع الظلم الواقع بيننا لن يرفع الظلم الواقع علينا من خارجنا، لأن إذا عدلنا مع أنفسنا الله عز وجل سوف يحمينا من الغير. لكن أنا إذا كنت ظالما مع أخي وظالما لأختي، فبالله عليك كيف تنزل الرحمة؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أين أسلوب القصر؟ إنما المؤمنون إخوة. هل رأيت للأسف الشديد بعض الناس أخ يحقد على أخيه؟ لماذا يا فلان؟ والله هذا فتح له من المال الكثير وأنا عندي أولاد كثر ولا أستطيع أن أعلمهم كما يعلمهم هو. يا أخي يا أنا أقول للغني الأخ الغني أطعم أخاك، أعطه حتى تكسر عنده حدة الحسد، لأن إذا كان هو يحبك لأنه أخوك، لكن ولده لا يحبك. لماذا؟ لأنه يرى ولد عمه في بحبوحة من العيش وهو يعيش في ضنك من العيش. لماذا؟ سبحان الله. فأنت عليك أن تعطيه حتى سبحان الله. طيب أحيانا الذي يحسدك يكون أثرى منك وأغنى منك وعنده سبحان الله أضعاف ما عندك، هذا مرض، هذا مرض أنت تتقيه بالمعوذات وبسورة البقرة وبتحصد البيوت من الشر وبالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وبإعطاء الصدقات وبإصلاح النية بينك وبين رب العباد عز وجل، وألا تتخلق أنت بأخلاقه. هذا أمر يعني هذا أمر خارج القضية، لكن أنا أتكلم عن أن الحقوق التي ضاعت ما بين المسلم والمسلم، إن للمسلم حقوقا على أخيه في أخوة خاصة وفي أخوة عامة. نحن للأسف لا ننصر إلا الأخوة القريبة، نحن إذا فشلنا في تعاملنا مع الأخ الذي من أبينا وأمنا كيف نتعامل مع الجار، كيف نتعامل مع زميل العمل، كيف نتعامل مع الرجل الذي لا نعرفه في الطريق، كيف نتعامل مع أخ في الإنسانية في دولة أخرى، كيف ننشر منطق الأخوة بين المسلمين عندما يمرض أحدهم وعندما يسقم أحدهم وعندما يؤذى أحدهم وعندما يقع ضيم وظلم على أحدهم. يعني سبحان إذا كنت أنا يعني لا أستطيع أن أعطي يعني القريب الذي الذي وجب أن أعطيه لأنني ما تعودت العطاء، فكيف أعطي غيري؟ إن فاقد الشيء لا يعطيه أبدا. وإنما أنا أريد أن أعود إلى منطق الأخوة. ما الذي يعني جعل منطق الأخوة يتبخر من بيننا؟ اولا اول مصيبة حب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة، بمعنى انني لا ارى الا نفسي ولا احب الا نفسي واظن انني بحبي لنفسي قد احصل على ما لا يحصل عليه لغيري. لا والله، انا ان احببت غيري قال احب لغيرك ما تحبه لنفسك. سبحان الله العظيم. كان ابو الحسن الندوي رحمه الله يقص يقول كان في الحجاز في الثلاثينات يذهب المشتري ليشتري ثوبا من تاجر، يقول له البائع لا والله يعني اذهب الى جاري هذا البائع لانه ما باع اليوم شيئا وانا الحمد لله قد بعت واكتفيت. بالله عليه، لما يكون هذا المنطق لابد ان توضع البركه، لابد ان تكون هناك بركه عند هذا وعند ذاك، لانه راى ان اخاه يحن عليه والاخر ارتزق وعاد الى بيته راضيا بما اعطي من الله سبحانه وتعالى. وهذا كان اخوه كان عباره عن باب خير له، ان يفتح له باب خير. عندئذ الناس تتعامل مع بعضها البعض. ولذلك لماذا شرعت الزكاة؟ لأن الله جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا، لا لأن خزائن الله قد نفدت أبدا، يعني بالعكس خزائنه ملأة سبحانه، ولكن ليرى عطف الفقير الغني على أخيه الفقير ورضا الفقير وعدم حقده على أخيه الغني. هم يقسمون رحمة ربك. ماذا صنع قارون بإخوته وقومه؟ خرج عليه في زينته متفاخرا، انا وانا وانا انما اوتيته على علم عندي. فما الذي ده انتهى به الامر في اخر المطاف؟ انتهى به الامر والعياذ بالله، فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لماذا؟ لانه لم يتق الله رب العالمين، لانه انسان لم يعطي ولم يشكر ولم يعرف منطق الاخوة. الله سبحانه وتعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا، يعني ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله اخوان. اولا اول شيء لا تحسدوا. الحسد ينهي المجتمعات، والحسد الموجود بيننا ان لم يتبخر ويبخره كل واحد منا. لماذا تحسد؟ تحسد على ماذا؟ انت لا تدري، انت ترى صورة ظاهرية، ترى بيتا جميلا، ترى سيارة جميلة، ربما صاحبها مريض لا شفاء له، ربما صاحبها في ورطة، سبحان الله انت لا تدرك. سبحان الله، هذا الذي تراه عنده كذا وكذا وكذا، عنده من الآلام وعنده من المشاكل ما لا حصر لو وضعت عندك لقلت انا في غناء عن هذا المال كله. الا قل لمن بات لي حاسدا اتدري على من اسأت الادب؟ اسأت على الله في صنعه، لانك لم ترض لي ما وهب فجازاك ربي بان زادني وسد في وجهك باب الطلب. فما الذي كسبت انا من الحسد؟ لا شيء. هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الله هو الذي قسم. وإذا حسدت فكأنك تتهم الذات الإلهية والعياذ بالله رب العالمين في قسمتها، وتقول أن هذه القسمة غير عادلة، لماذا يعطى فلان وأنا لا أعطى؟ أنا أذكى منه، أنا أعقل منه، أنا أجمل منه، أنا أكثر علما منه، أنا حصل على كذا وهو لم يحصل على كذا. كل هذه المصائب، هذا مرض فتاك، لا تحاسدوا. فإذا كنا لن نتحاسد ثم قال ولا تباغضوا. لا يتباغض. لماذا البغضاء ان لم تتبخر من مجتمعنا؟ يعني تحكم على المجتمعات بالتدهور والانحدار والانتهاء، لان لابد ان المجتمعات تعيش على المحبه لا تعيش على التباغض، لان البغضاء والعياذ بالله تهدم. سبحان الله، انظروا الى اعمام واخوال، سبحان الله، قرون أو عشرات من عقود من السنين لا يكلم هذا ذاك، ويوصل الأب وهو على فراش الموت أولاده: لا تذهبوا لزيارة عمكم بعد موتي، ولا تعلموه بموتي حتى لا يحضر دفنتي ولا يحضر جنازتي. أخي اتق الله، اتق الله رب العالمين. هل هذا منطق؟ هل منطق أن تقول الأم لبناتها لا تخبروا الخالة أو الخال فلان أنه كذا وكذا؟ سبحان الله، من عصى الله فينا نأبى إلا أن نطيع الله فيه، هذا خلق المسلم. أما كل من يبغضنا نبغضه، وكل من يحسد علينا نحسده، خلاص المجتمع يكون قد انتهى. سبحان الله، لا تحاسدوا ولا تبغضوا ولا تجسسوا. ولماذا نتجسس بعضنا على بعض؟ والله قد نهى عن التجسس، حتى نهى عن التحسس، لا تجسسوا ولا تحسسوا. التجسس يكون في الشر، يعني أتجسس عليك كي أستخرج منك أخبار سيئة وأنشرها، ولا تحسسوا حتى في الخير. سبحان الله، لا داعي، لا داعي لأن أبحث عن أسرارك وحب الفضول، لا داعي لهذا. سبحان الله العظيم، قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. هذا بحث عن الضالة وبحث عن المفقود، هذا شيء طيب، لكن التحسس أن أبحث حتى في أسرارك، وأن أبحث في من أين اشتريت هذا وبكم هذا، وأين تضع مالك وأين تستثمر أموالك، وندخل أنفسنا ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال: ولا تناجشوا. لا يعني ما فيش إنسان يزيد على بيع أخيه. سبحان الله العظيم، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. هكذا إذا انتشر في المجتمع هذا الخير، فلا بد أن تكون منطق الأخوة قد عاد إلينا مرة أخرى. وكونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله، ثم نعود إليكم. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الأخوة الغائبة التي تبخرت من عند كثير من المسلمين، وبالتالي بدأنا نجني ثمارا صعبة في كثير من مجتمعاتنا. أنا أتكلم عن قضية المحبة والود ما بين الأخ وأخيه، والأخ وأختي، والأخت وأختها، والأخت وأخيها. يعني ناهيك عن أن يظلم بعضنا بعضا، وندخل في قضية الغيبة والإفك والبهتان، وهذه هذه هذه مصائب، ولا بد من تعريف هذه المصطلحات الصعبة التي تشمئز منها الأذان القويمة. سبحان الله، الغيبة أن تذكر أخاك بما هو فيه، يعني فلان طويل وفلان نحيف وفلان سمين ككذا وفلان سبحان الله أصمر وأبيض وأحمر وهكذا، إلا قالوا أن تكون صفة مشهورة فيه ولا يتأذى منها. سبحان الله، يعني إن كان في أخي ما أقول، قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته. والغيبة هذه مصيبة كبيرة من الكبائر، ونقع فيها في كل يوم. سبحان الله، نسأل الله السلامة. أما موضوع الإفك، أن يعني تبلغ ما بلغك عن أخيك، تخيلوا أن فلانا قيل فيه كذا وكذا، وأن الصحيفة الفلانية قالت عنه كذا وكذا، وأن الناس يقولون كذا وكذا، هذا إفك. وطبعا حادثة الإفك في 14 آية، يعني سبحان الله في سورة النور، يعني وضعت المحاذير الخطيرة لقضية إمساك اللسان عن ما يعني عن أعراض المسلمين، وأن نتقي الله رب العالمين في كل مسلم. أما البهتان، سبحان الله، أن أذكرك بما ليس فيك، ودي دائما تكون في الخصومات. ولذلك أنا أقول دائما إن الأخ الذي يدخل أخاه المحكمة كلاهما مهزوم، كلاهما مهزوم. سبحان الله، لماذا؟ لأن سبحان الله العظيم، يعني أنا انتصرت على أخي، ما الذي كسبته؟ ربما انتصرت عليه بأن جئت والعياذ بالله بشاهد زور، جئت بورقة ملفقة، قلت كلاما عنه ما حدث، أقسمت وحنثت في يميني وقلت والله إنه حدث كذا ولم يحدث كذا. فهذه مصيبة كبيرة، يعني فليتق الله رب العالمين. يعني يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رجل الذي يريد الشهادة وأخرجه خارج المسجد وجعله ينظر إلى قرص الشمس، على مثل هذا فاشهد. قال: عفني يا رسول الله. يعني إذا كان الحق واضحا لك، وضوح قرص الشمس هذا، توكل على الله. أما الناس، سبحان الله، يعني تخيل أن فيه ناس تسلي بعضها بهموم الناس او بادخال الحزن على الناس، وانا مفروض علي فرض ان ادخل السرور عليك وعلى بيتك، وانت مفروض عليك ان تدخل السرور علي. فما بالك أن أدخل أنا الحزن عليك وعلى الأسرة وعلى العائلة وعلى عائلات وعلى مدينة بأكملها. ما سبحان الله، طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ويبوس من جعل مغلاقا للخير مفتاحا للشر والعياذ بالله رب العالمين. فالإنسان أيضا قضية الحقوق الأخ علي أنه لا أسخر منه أبدا. لماذا أنا أسخر منه؟ ما الذي أظنه أنا في نفسي؟ يعني سبحان الله، يعني هل هناك يعني مولود أفضل من مولود؟ هل هناك إنسان أحسن من إنسان؟ والله أبدا. نحن نتفاضل عند الله عز وجل بالتقوى والعمل الصالح، ونتفاضل عند الناس بما نظهره للناس من خير. أما مسألة أن أتفاضل أنا عليك ثم أسخر منك لأني عندي كذا وأنت لست عندك كذا، أنا أعرف في كذا وأنت لا تعرف في كذا، هذه تفاهة عقول، وهذا ضيق أفق عجيب سبحان الله العظيم. يعني يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ثابت بن قيس بن شماس كان في أذنيه وقر، يعني كان عنده ثقة السمع رضي الله عنه، وكان لما يجلس يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوسع له الصحابة حتى يصل إلى الصف الأول حتى يكون قريبا من الحبيب صلى الله عليه وسلم فيسمع منه. فجاء في مرة متأخرا في صلاة الصبح فاتته الركعة الأولى. فالمهم يعني بدأ الصحابة لما علموا أنه أنهى صلاته وجاء ليسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسعوا له وسعوا له حتى جاء عند الصف الثاني، فأراد أن يعني وجلس كل صحابي مكانه، فأبى الذي يجلس في الصف الأول أن يتزحزح ليجلس ثابت بن قيس. ثابت بن قيس في لحظة غضب هكذا قال: من هذا؟ قالوا: فلان. قال: ابن فلانة؟ يعني وذكره بأمه كان يعني كأنما يعيبه، يعني ابن فلانة هذا يعني سبحان الله. فهذه من أسباب نزول الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. وكان أيضا من يقال أن من أسباب النزول أن كلما رأى الصحابة عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل يقولون: ابن فرعون الأمة، ابن فرعون الأمة. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم عكرمة فلا تسبوا أباه، فإن هذا يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. يعني أنت قصدت إيه أن تؤذي أسماع الرجل في أبيه؟ هو أب له، هو أبوه مهما كان، يعني لا لا لا لا دخل لنا بمسألة كفر وإيمان، هذه عند الله سبحانه وتعالى. أما أنت لماذا تؤذي سمع أخيك بما يسمع سبحان الله؟ ولماذا أسخر أنا من الناس سبحان الله العظيم؟ يعني والله يعني يقول ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل: والله أخشى أن أسخر من كلب فأمسخ كلبا، والعياذ بالله رب العالمين. شوف خوف الصحابي الجليل من أنه حتى لا يعيب على، يقول: لو سخرت من كلب لخشيت أن أنقلب كلبا، والعياذ بالله. ده فيه ناس طبيعتها السخرية على خلق الله والاستهزاء بخلق الله وتصغير وتقليل يعني من شأن الناس. يا أخي سبحان الله العظيم، الإنسان يعني يعني يعني نرى أبا بكر ونرى عمر وهما في طريقهما إلى سقيفة بني ساعدة، يقول أبو بكر: يعني مد يدك يا عمر كي أصافحك. انظر إلى منطق الأخوة. يقول عمر: يا أبا بكر، ما رأيت لك مذ أسلمت فهة يعني خطأ أو غلطة يعني إلا هذه، كيف تبايعني أنا؟ سبحان الله. مع أن لو واحد غير عمر فرصة وجاءت إلي أن أصير أنا سبحان الله. فيقول له: يا أبا بكر، مد يدك أنت كي أصافحك أو كي أبايعك، فأنت أفضل مني. فيقول أبو بكر: ولكنك يا عمر أقوى مني. فيقول عمر: ولكن قوتي بفضلك. هذا منطق الأخوة، هذا منطق الأخوة. كان عمر عندما يلقى صاحبه أبا بكر في صلاة الصبح وكان معا في صلاة العشاء يلتزمه ويحتضنه ويقول: يا طولها من ليلة يا أبا بكر. منطق سبحان الله العظيم، منطق هذا المنطق سبحان الله الذي كان عبارة عن يعني تعلموه من صاحب القلب الكبير صلى الله عليه وسلم. تخيل أن الرسول كان عنده ود وعطف عجيب سبحان الله حتى بالجمادات المحيطة به. يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. في ود سبحان الله، في ود بينه وبين الجذع الذي كان يخطب عليه الناس. فلما كثر الناس واتخذ منبرا حن الجذع إليه، وسمع الناس أزيزا وأنينا للجذع، يعني سبحان كأنين المرجل، وقال: ضعوه في سقف المسجد. سبحان الله العظيم. وكان عمر يبكي بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى ويقول: يا رسول الله، إن جذعا كنت تخطب الناس علي، فلما كثر الناس اتخذت من برم فحن الجذع إلي، ونحن كنا أولى بهذا الحنين من هذا الجذع إليك يا رسول الله. إذن يعني هذا المنطق العجيب، منطق القلب الرحيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون له هذا الود مع سبحان الله العظيم لما خرج من مكة ونظر إليها وهو في طريقه إلى يثرب حيث صارت المدينة المنورة، يقول يا مكة تعلمين أنك أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. سبحان الله العظيم. وهناك لما عاد في عام الفتح قال اضربوا لي خيمة قريبا من قبر خديجة. سبحان الله، هذا الحنو الذي كان في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم لكل المحيطين به. لماذا نحن قد تبخر منا منطق الأخوة، تبخر منا منطق عطف بعضنا على بعض، ثم ننتظر أن يعطف علينا الآخرون؟ كيف يعطف الآخر علينا وأنا لا أعطف على أخي؟ سبحان الله. كيف يحفظ الناس أعراضنا ونحن لا نحفظ أعراض بعضنا بعض؟ إذا قام الموظف من مكتبه يكون على خوف ويده على قلب، ماذا سيقولون عني؟ لأنه غير آمن على ظهره، غير آمن على أن يقول فيه هذا كلاما وهذا كلاما. سبحان الله. فسبحان الله العظيم، يعني إذا قسنا المسألة بأن أن عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم عن صفية حسبك من صفية أنها، وتشير بيدها إلى الأرض وما قالت قصيرة، قال عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزج أو لمزجت، يعني غيرته. هي ما قالت كلمة، هي وصفت صفية بقصرها. سبحان الله. فما بالنا نحن ونحن نخوض في الأعراض ونخوض في الناس ونخوض في المحصنات ونخوض، سبحان الله، ونرتكب أشياء غريبة ونحن سبحان الله العظيم يعني يعني يعني أين الحق الأدنى؟ الحق الأدنى للأخ على أخيه. الأول شيء إذا لقيته فسلم عليه. يقول لا لا لا لا، أنا الله يقول لما مريت عليه أسلم عليه من كبره لا يرد. يا أخي الذي يرد، يعني يقول ابن مسعود يا ليت كل الذين ألقي عليهم السلام لا يردون سلامي. قالوا لما ابن مسعود؟ قال لأن الذي يرده هو الله رب العالمين. لكن نحن منتظرين بس فوتية من وعي. يا سيدنا الشيخ أنا أختي قاطعتني وكلما كلمتها أغلقت في وجه الباب وفي وجه الهاتف. يا أخي الكريم سبحان الله، يا يعني الله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني أنا أريد أن أقول أن أنت إن دفعت بصدق واثق 100%، هذه مع صدق الله، وكذب دفعك، كذب دفعك لأنك لا تتقي الله ربا فيما دفعت به. الله يقول ادفع بالتي أحسن، ما النتيجة يا رب؟ فإذا الذي بينك وبينه عادي. هي معادلة، أنا إن دفعت بالتي أحسن جعل بيني وبين الذي أعادي مودة، هكذا قال رب العباد. إذن أنا غير صادق فيما يعني ذهب قدم للأمام وقدم للخلف. والله لولا أن الشيخ خطب يوم الجمعة وتكلم عن صلة الرحم يا عمتي ما كنت جئت إليك، أنا كلما جئت إليك وبختيني وذكرت أبي بالسؤال. هذه وسيلة أناس يريدون التواصل. سبحان الله. مال أين الرحم الكاشح؟ أين الرحم؟ يعني الرحم الذي يعني أنا أصله يقطعني، أنا أبسط له يد الخير وهو يقبض يد الخير نحوي، أنا أتكلم عنه بالخير هو يتكلم عني بالشر. لكن سبحان المسلم سبحان الله يعني ليس الواصل والمكافئ، ولكن الواصل إذا قطع رحمه وصلها. ولذلك الذي يزيد في العمر ويبارك في العمر ويبارك في الرزق صلة الرحم. فأين هذه الرحم التي قطعت اليوم؟ سبحان الله، أصبح العم الكبير لا يسأل عنه أبناء إخوته، أصبح الخال الكبير بنات أخته أبناء أخته، كل واحد يقول والله يا عمي مشاغل، والله أشغال، والله سبحان الله. هل هذا منطق؟ أول شيء إذا لقيته فسلم عليه، ويجب أن تبدأ أنت بالسلام. لا يحل لمسلم أو لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فوق ثلاث، من قطع أخاه فوق ثلاث فكأنما سفك دمه. اللي يقطع أخوه المسلم أكثر من ثلاثة أيام لأنه يضع في قلبه الجمود وعدم حب الخير وكراهية الدنيا والإحباط ويحبط عن عمل الخير. فإذا لقيته فسلم عليه. لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ في السلام. كم من مجالس يدخل الأخ فيها فيسلم على كل الناس إلا أخاه، أمر في منتهى الغرابة. لماذا فلان؟ لا لا لا، هذه قصة كبيرة أنت لا تعرفها يا شيخ. لا يعني سبحان الله، ما الذي صنعه معك؟ مهما يصنع ما عليك إلا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل سبحان الله. ثم سبحان الله العظيم إذا لقيته فسلم عليه، وبعدين قال إذا إذا إذا كان مريضا فعده، لابد، ولا أقول أنا أريد أن أعوده لأنه يعودني، ولا أريد أن أعوده حتى لا يوبخني إذا وجدني في المصلحة ولا في الوزارة تاني يوم ويقول يا فلان أنت ما لا لا لا، إذا مرض أنا أعود، لأن هذا أمر ديني، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، هذا أمر تشريعي. إذا مرض فعدت، أو لو عدت وجدتني أنا عنده. في الحديث ومن عاد مريضا فاضت الرحمة من مفرق شعره إلى أخمص قدميه، سبحان الله. فإذا المسلم يجب أن يكون يعني وثابا إلى الخير، إذا لقيته وسلم عليه، إذا مرض فعد، إذا أصابه خير فهنئه، لابد من تهنئته، بأن الشيء تحب أنت أن تهنئ أخاك المسلم، إذا يعني بنته تحجبت، ابنه بدأ يصلي بعد ما كان عاق، زوجته كانت متأبية عليه وأصبحت مطيعة، هنئه يا أخي بهذه الأمور، لأن هذه الأمور تستحق التهنئة. هو يعني التهنئة في الأموال وفي السيارات وفي البيوت فقط، ليس في الخلق، ليس في الدين، هذه تهاني يجب أن تكون بيننا ولا تختفي من بيننا أبدا إن شاء الله رب العالمين. يعني أرجو أن نكمل حوارنا وحديثنا عن منطق الأخوة، ولكن بعد الفاصل. كونوا معي، أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن منطق الأخوة. وقلنا إن حق المسلم في البداية عليه 6 حقوق، إذا لقيته فسلم عليه، إن مرض فعده، إن أصابه خير فهنئه، إن أصابته مصيبة فعزيه، قم بجواره وادعو له، إن لم تستطع أن تمد يد العون المادي مد يد العون المعنوي بالدعاء إن شاء الله. ثم إذا مات فشيع جنازته، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إخوة في الله متحابين، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأن يرزقنا حبه وحب من أحبه، وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، وأن يرزقنا وإياكم في هذه الليلة العظيمة، وأن لا يدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عسيرا إلا يسره، ولا كربا إلا أذهبه، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا ضالا إلا هداه، ولا ميتا إلا رحمه، ولا ضالا إلا أقامه على الطريق، إن ربي على ما يشاء قدير. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيمة. ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.